الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي ويغني ويقني ويضحك ويبكي فلا إله إلا الله فعال لما يريد الأمر أمره والخلق خلقه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده اللهم آمين. وبعد أيها الإخوة فإن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ويقول تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى فشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق وكما قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فحتى لا ينقرض البشر خلق الله الخلق زوجين ذكرا وأنثى من كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقال تعالى في كتابه الكريم المحكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال سبحانه آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فلا تدري إذا رزقت ببنت هل هي أفضل لك أم إذا رزقت بولد هو أفضل لك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فالحديث في هذه الخطبة إن شاء الله تذكير بشيء من أمر البنات وأمر النساء فإن الله سبحانه وتعالى ذكر بهن في كثير من المواطن وكذلك ذكر بأمرهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فموضوعنا البنت من المهد إلى اللحد ما لها وما عليها شيء من ذلك ليس كل ذلك أو ليس كله فما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال القائل فأقول مستعينا بالله كان أهل الكفر من أهل الجاهلية يئدون البنات ولا يقيمون للنساء شأنا ولا وزنا بل كان أمرهم كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون فكان كثيرون منهم يئدون البنات يدفنون البنات أحياء لما اعتراهم بزعمهم من العار ولما حل بهم من الهم ومن النكد فكانوا يئدون البنات يدفنونهن أحياء والمعتدل منهم هو الذي يمسك البنت ويمسكها على مضض وعلى غيظ وعلى عار يتحمله على عار يتحمله وإلا فكان الكثيرون يئدون البنات ومن ثم قال تعالى مبكتا لهم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة تسأل يوم القيامة، تسأل سؤالا: لماذا وأدوك؟ لماذا دفنوك وأنت حية؟ تسأل لتبكيتي من وأدها، تسأل لتبكيتي من وأدها. فكان هذا من شأن أهل الجاهلية مع البنات، وكان منهم من يتغنى بقوله: لكل أبي بنت يرعى شؤونها، ثلاثة أصهار إذا ما الصهر يحمد، فقبر يواريها أو زوج يكنها، إلى أن قال: وخيرها القبر، كذلك يقولون. عياذا بالله من أهل الجاهلية ومن أعمالهم. ولكن كرمت البنت في شريعتنا، في ديننا دين الإسلام، كرمت البنت وكرمت المرأة، وحثنا الله على تربيتهن على الفضيلة. فمنذ ولادة البنت عليك أن ترضى بقدر الله الذي قدره لك، فأنت لا تملك من أمر نفسك شيئا، ومن هو خير منك؟ رسولك محمد صلى الله عليه وسلم لم يعش له إلا البنات، أما الأبناء فكلهم ماتوا صغارا، ولكنهن كن بنات مباركات. ففاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل ملء الأرض، بل أكثر من ملء الأرض من ولد نوح الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالحاصل أن البنت إذا ولدت يلزمنا الرضا بقضاء الله سبحانه. نعم، قد قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، ولكن الذي يقسم الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وقالت امرأة عمران أيضا: ليس الذكر كالأنثى، ولكن لما وضعت مريم جعلت مريم وبعد ابنها آية للعالمين، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإذا رزق أحدنا بالبنت فعليه أن يرضى بقضاء الله ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها، قد تكون سببا في دخولك الجنة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فأولا الرضا بقضاء الله وحمد الله وشكره أمور لازمة لكل من رزق بالبنت، وشرع لنا تعويذها كما فعلت أم مريم لما وضعت مريم، قالت: رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أطلب منك يا رب وألجأ إليك كي تحفظها وكي تحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم. فلذا استجيب لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا، إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. وفي نهاية الحديث لفظة قيل إنها من صلب الحديث، وقيل مدرجة: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتعوذ البنت ويحافظ عليها وترقى بالرقى الشرعية يوما بعد يوم لحفظها من الشيطان الرجيم. وبعد أيضا أيها الإخوة تكرم ويعمل لها عقيقة، تعمل لها عقيقة كما قال رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين، ويعق عن الجارية بشاة، وهذا نوع إكرام. فبدلا من أن كانت الأسرة تصاب بالهم والغم من جراء ولادة البنت، لا، أصبح من أمر البنت أنه يعق عنها بشاة كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وبعد تنشأ على الفضيلة في صغرها ترقى، ويقدر لها قدرها، ويسمح لها ببعض المباح من اللعب ونحوه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: قد تزوجها النبي وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، لكنها كانت قد شبت شبابا حسنا، وأنبتها الله نباتا حسنا، لكن ما زالت دون البلوغ صغيرة. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي وعندي صويحبات لي يلعبن معي بالبنات، تعني بالعرائس التي كانت تصنع من الصوف أو القطن، يلعبن بالبنات، فإذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن انخنسن اختفينا، فيسربهن إلي النبي يلعبن معي. قالت: فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. فالجارية الصغيرة يقدر قدرها وترعى وتراعى عقليتها وتأخذ حقها في صغرها، كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ورأى على جابر بن عبد الله أثر صفرة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تزوجت يا رسول الله. أو أثر الصفرة كان على ابن عوف، لكن عموما علم النبي أن جابرا قد تزوج. قال: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: تزوجت ثيبا يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر جابر العلة التي من أجلها تزوج ثيبا. قال: يا رسول الله، إن أبي عبد الله مات وترك لي 7 أخوات بنات، وفي رواية 9 أخوات بنات، فكرهت أن أجيئهن بفتاة صغيرة لا تحسن تربيتهن ولا تحسن القيام عليهن، فتزوجت امرأة ثيبة، يعني أنها كبيرة وعاقلة ومجربة، تقوم عليهن وتمشطهن وترتب شؤونهن. فضحى جابر كأخ بشيء من راحته من أجل أخواته البنات، ضحى بشيء من راحته وشيء من متعته بالبكر، وتزوج ثيبا من أجل مصلحة أخواته البنات. فبارك النبي وبرك على ما صنعه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فالشاهد أن الولد كان يحرص على أخواته البنات، لا يهملهن ولا يقصر في حقهن. وكذلك جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث على إكرام البنات، وتذكر بعظيم الأجر في تربيتهن. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصابعه. من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين حتى تبلغا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة معها بنتان لها إلي تسألني الصدقة، فدخلت أبحث في البيت عن شيء أتصدق به عليها، فما وجدت إلا تمرتين، فأخذت مني التمرتين فأعطت كل واحدة منهن تمرة، فاستطعمت كل بنت التمرة التي أخذتها. قالت: فأعجبت بصنيع أمهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له عائشة ذلك: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. في رواية عند الإمام مسلم أن امرأة أتت عائشة معها بنتان لها، ودخلت عائشة البيت ما وجدت في البيت إلا ثلاثة تمرات، وهذه واقعة أخرى، فأتت بالتمرات الثلاث فناولتها المرأة، فالمرأة أعطت كل بنت تمرة من البنتين وأخذت التمرة الثالثة لها، فنظرت المرأة إلى ابنتيها فإذا بكل بنت تستطعم التمرة تراها لذيذة، فالمرأة وبعد أن كادت تأكل التمرة الثالثة امتنعت عن أكل التمرة الثالثة وقسمتها نصفين، أعطت كل واحدة نصفا زائدا على التمرة الأولى. سرت عائشة بهذا الصنيع، حكته للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله قد أوجب لها بذلك الجنة، أو إن الله قد أدخلها بسبب ذلك الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ففي تربية البنات عظيم الأجر وجميل الثواب، خاصة وإذا نشأتهن على الفضيلة والعفاف والتدين، علمتهن منذ بلوغهن 7 سنوات كيف يصلين، علمتهن أمهن كيف يتطهرن، كيف يتوضأن، وكذلك إذا دربتهن على الصيام يوما بعد يوم ما دمنا يطقن الصيام. إن أم رومان رضي الله عنها، أم عائشة، لما خطب النبي عائشة بدأت تهتم بتغذيتها وتصنع لها أطعمة حتى تقبل على الزواج وهي تطيق أمر الزواج رضي الله تعالى عنها. وتستمر البنت في مسيرتها في الحياة وتحت رعايتك أيها الأب وأيها الأخ وأيها الولي، وأنت مسؤول عنها بين يدي الله، فإن النبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وربنا يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويقول: لا إله إلا الله، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يريد نساء. فإذا دربت البنت على التوحيد وعلمتها أصول الدين، كما كان النبي يسأل الجواري، سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. فعلم بناتك المعتقد الصحيح، وعلمهن أن يأخذن الأوامر من الله ورسوله. قل لهن: إذا أنا يا بنيتي أمرتك بأمر يخالف أمر الله وأمر رسوله، ارفضي قولي وقدمي قول الله وقول رسول الله على كل قول. عظمي شعائر الله، عظمي أوامر الله سبحانه وتعالى. علمها هذا الأصل، علمها التوحيد، علمها الصلاة، دربها على الصيام، دربها على الصدقة، كما كان النبي يحث النساء: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلن: بما يا رسول الله؟ يكفرن. قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. درب بنتك على عدم كفران العشير، دربها على أن تكون شاكرة لله، ثم شاكرة لكل من أزد إليها معروفا، كل من صنع فيها معروفا دربها على شكر المعروف وعلى حفظ النعمة، دربها على كل ذلك. وثمة نسوة صالحات، قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم إن البنت إذا أصبحت تشتهى فحجبها وصنها، فكان للبنات على عهد الرسول خدور، خدور يستترن فيها وينقمعن فيها بعيدات عن أعين الرجال. فاستر ابنتك وعف ابنتك قدر استطاعتك، تخرج للحاجة للضرورة، وليكن لها مستقر ومستودع تأوي إليه، ولا حجابها المشروع. لا تلتفت إلى الإعلام الفاسد المدمر للأخلاق وللقيم وللأديان وللأعراض. لا تجعل أسوة ابنتك ممثلة أو بغيا من البغايا، لكن ذكر نسوتك وذكر ابنتك بالذي قاله الله لرسوله: يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك وبناتك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لا تجعل ابنتك تخضع بالقول أمام الرجال الأجانب، فإن الله قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لا تجعل شابا يخلو بابنتك، لا تجعل صديقا يقرب من بيتك مع ابنتك أبدا. علمها أن تكون في معزل عن الرجال الأجانب إلا ما دعت إليه الضرورة وبلا خلوة، فإن النبي قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، فإن ثالثهما الشيطان. لا ترسل ابنتك لطبيب يخلو بها يعالجها، ولا لشيخ يخلو بها يعلمها أو يقرأ عليها القرآن، أو مدرس يأتيها في درس خصوصي لتعليمها بمفردها. لا تفعل ذلك، فإن الخلوة تولد شرا وفسادا. كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل أتى بأجير عسيف، الأجير يسمى العسيف آنذاك. فجاء رجل إلى الرسول فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، يعني كان يعمل أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته فأعطيته 100 شاة ووليدة، يعني مقابل هذه الجريمة، فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاء والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فذهب فاعترفت فرجمت. فلا تمكن أجيرا، ففي خير القرون على عهد الرسول أجير يعمل في بيت رجل يزني بامرأته عياذا بالله. فلا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فرعى البنت وحافظ عليها حتى تكبر وتنشأ وتشب شبابا حسنا، مصحوبا بالإيمان، مصحوبا بالتقى، مصحوبا بالحياء. درب ابنتك على الحياء، ونمي ملكة الحياء في ابنتك، فالبنت جبلت على الحياء. فلا تخدش حياءها، فلا تخدش حياءها، بل نم هذه الملكة فيها. لا ترسلها إلى الطرقات متبذلة متبرجة، فستتحمل إثم ذلك بين يدي الله. وقد قال الرسول: صنفان من أمتي من آل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فدرب ابنتك على العفاف، على الفضيلة، على اللبس المحتشم، على البعد عن الرجال قدر الاستطاعة. دربها على عدم الخلوة برجل أجنبي. والبنت في صغرها أيضا قد تكون ثم بنات لم يبلغن ولكنهن يشتهين. فإذا كن يشتهين فبعدهن عن الرجال واسترهن وحافظ عليهن يحفظك الله كما كنت سببا في حفظ بناتك. أما يستمر تستمر بالمسيرة الإيمانية مع بناتك وتعلمهن شيئا ينتفعن به في دينهن أيضا. فإن النسوة أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا: يا رسول الله، جاءت امرأة منهن فقالت: يا رسول الله، قد ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا منك يوما، اجعل لنا منك نصيبا، اجعل لنا يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله يا رسول الله. فحدد لهن النبي يوما، فأتينا إلى النبي كي يتعلمنا، فعلمهن النبي عليه الصلاة والسلام مما علمه الله. وكان مما علمهن أنه قال لنساء أصبن في أولادهن: ما من امرأة أو ما من كن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا أدخلها الله بسبب صبرهن الجنة، أو كما قال. فقامت امرأة قالت: واسنان يا رسول الله، مرأة مات لها اسنان، قالت: واسنان، قال: واسنان، قالت: واسنان، قال: واسنان، قالت: واسنان، يعني تؤكد الفتوى أو تتأكد من الفتوى منه أن التي يموت لها اسنان من الولد لم يبلغ الحنث، فإن الله سبحانه وتعالى يدخلها الجنة ولا تمسها النار إلا تحلة القسم، كما جاء في الروايات الأخرى، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. علم بناتك ما ينفعهن في دينهن وفي دنيانهن كذلك. ولقد قال تعالى لأزواج النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وهذا حث للنسوة أيضا على الدعوة إلى الله، حث للنسوة والفتيات على الدعوة إلى الله. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا خلافا لما كان عليه أهل الجهل وأهل الغباء من أهل الجاهلية، إذ كان قائلهم يقول: ما للنساء وللخطابة والكتابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. فهذا قول أهل الجهل وأهل الغباء. أما قول الله تعالى فقد سمعتموه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكان كبار الصحابة يذهبون إلى عائشة من وراء حجاب يسألونها عن بعض شأن رسول الله وعن بعض الأحكام الشرعية. وقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وليست عائشة فحسب، بل أسماء بنت عميس لما كان بينها وبين عمر شيء من الكلام ذهبت إلى عمر في بعض المسائل، فقال: من؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: البحرية هذه، يعني التي ركبت البحر مهاجرة إلى الحبشة، الحبشية هذه؟ قالت: نعم. فقال لها عمر: لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحن أولى برسول الله منكم. عمر يقول: قالت: لا والله، ما أنتم بأحق برسول الله منا، إنكم كنتم مع رسول الله يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة، والله لا أسكت، والله لا أذهبن إلى رسول الله فلا أسألن عن ذلك. فذهبت إلى رسول الله وحكت له ما دار بينها وبين عمر، فقال الرسول لأسماء بنت عميس: لا، أنتم أحق بي منهم، أنتم يا أهل الحبشة لكم هجرتان ولهم هجرة واحدة. فكان بعد كل مهاجرة الحبشة يأتون إلى أسماء بنت عميس يسألونها عن هذا الحديث، يستبشرون ببشرى رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم. فالشاهد من ذلك أن النساء يعلمن ويتعلمن، فهن أيضا منزل عليهن قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكم من فقيهة من الصحابيات، وكم من فقيهة من التابعيات، وكم من عالمة بكتاب الله وسنة رسوله في القرون المفضلة. ثم وبعد، إذا أتى ابنتك الخاطب فانظر أولا هل الخاطب كفء لها أو ليس بكفء لها، فإن الكفاءات في النكاح مطلوبة، كفاءات في الدين وكذلك ثم كفاءات في الدنيا أيضا. فلذا شرعت، ولغيره شرعت الولاية في النكاح، لأن البنت يفترض أنها قارة في بيتها، علمها بالرجال قليل، شرع الولي لها كي يختار لها لكونه أنضج وأرسخ ولا تلعب به العواطف، إنما يختار لها الكفء الذي يكافئها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وليس للولي أن يجبرها أيضا على الزواج بمن لا تحبه، فالنبي قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: إذنها صمتها. فليس للولي أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تحبه ابنته، بل ومنع الشغار في شريعتنا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشغار. والشغار أن يذهب الرجل إلى الرجل يطلب منه أن يزوجه ابنته أو أخته مقابل أن يزوجه هو ابنته أو أخته عن غير صداق بينهما، على قول الجمهور وعلى قول أنه سواء كان بصداق أو بغير صداق يمنع. فلا يجوز لك أن تذهب إلى شخص تقول له: زوجني أختك أو زوجك أختي. لا تجبر البنت على ذلك، ولا تحرم الصداق، لا تحرم الصداق، بل تكريما لها في شريعتنا، شريعة الإسلام، بل الشرائع المتقدمة من قبلنا، أن البنت لها مهر. لسنا كالأوروبيين الكفرة أو الشرق الملحد الذي فيه أن البنت لا تأخذ مهرا، بل قد تدفع المهر في الدول التي أسموها الاشتراكية أو الشيوعية. إن ربنا قال في شأن البنات أو في شأن النساء عموما: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، أي فريضة. وقال عليه الصلاة والسلام: فلا صداق بما استحللت من فرجها. وقال تعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة والبنت لها صداقها، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. وقد يزعم زاعم أن تزويج البنت لرجل مقابل ما يحفظه من القرآن سنة، ولم تكن هذه سنة، إنما سنة في حق المعدم الذي لم يجد ولو خاتما من حديد، الذي لم يجد إلا إزاره، قال أقسمه بيني وبينها نصفين. قال النبي: ما تصنع بإزارك؟ إن كان عليك منه شيء إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فالشاهد أن الرسول لم يزوج الرجل بما معه من القرآن إلا عند الإفلاس التام. فابنتك لها حق. وقد ورد بسند يحرر أيضا أن عليا لما تقدم لفاطمة قال: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال النبي: أين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ والعبد الصالح قال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فقبل موسى أن يعمل أجيرا 8 سنوات من أجل عفة فرجه عليه الصلاة والسلام. فالبنات لهن حق، لهن صداق يكرمن عليه. وما يصنعه الناس الآن في شأن البنات من أن البنت تجبر على أن تأتي بشيء من العفش ليس بصواب، الإجبار خطأ وليس بواجب على الفتاة ولا على أولياء الفتاة أن يجهزوها بأي شيء، إنما الواجب أن يدفع الزوج الصداقة ويؤسس بيته وبعد ذلك تزف إليه المرأة. ما يفعله الأولياء إنما هو من باب الفضل ليس من باب الواجب عليهن، ليس من باب الواجب عليهم. فما يصنعه الناس الآن من إجبار الوالد على أن يجهز البنت بثلاجة أو بثلاجتين أو بمطبخ أو بمطبخين أو بمئة فوطة كما يصنع الذين لا يعلمون أو بغير ذلك، فكل هذا الإجبار خطأ وليس له مستند في الشريعة. نعم للرجل أن يكرم ابنته بالذي يقدر عليه وبالذي يستطيع، أما أن يأتي شخص لا يعلم علم الشريعة فيقول لأبي البنت عليك المطبخ وعلي الحمام أو عليك المطبخ وعلي غرفة النوم وغير ذلك، كل هذا ليس بملزم، كل هذا ليس بملزم وليس من أقوال ذوي المروءات، ليس من أقوال ذوي المروءات ولا ذوي الديانة. فإن الله لم يوجب على ولي المرأة شيئا من تجهيزها، إنما ما يفعلونه تفضل منهم. وما الذي صنعه النبي لابنته فاطمة إذ كان هذا المستطاع في زمانه؟ جهزها بخميل له أهداب وقربة ماء ووسادة من أدم حشوها ليف، كان هذا الذي صنعه النبي مع فاطمة عليها السلام وهي إحدى سيدات نساء أهل الجنة. إخواني بارك الله فيكم، وهكذا حتى وبعد أن تزف البنت إلى زوجها، تفقد أيها الأب أحوالها، تفقد أحوالها وانظر إلى مصلحتها في دينها وفي دنياها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما زوج فاطمة عليها السلام بعلي وكان يذهب إليها في بيتها ويذهب إلى علي يوقظهما لصلاة الليل أحيانا، يوقظهما لصلاة الليل قوما فصليا، فكان يصدر من علي أحيانا يقول علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا وإن شاء ما بعثنا، فيضرب النبي بيده على فخذه وينصرف ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيذهب إلى ابنته يوقظها كي تصلي ويوقظ زوجها كي تصلي. ولما أراد علي أن يتزوج على فاطمة عليها السلام، أصل الزواج مباح، إذ الله قال وانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لكن علي كان أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فجاء النبي وقال وخطب أيضا إني لا أحرم حلالا ولا أحرم، لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، إن فاطمة بضعة بضعة بضعة مني، إن فاطمة بضعة مني أو بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها، إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي ويتزوج ببنت أبي جهل. لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. وفي بعض الروايات إني أخشى أن تفتن في دينها رضي الله تعالى عنها. فالشخص يتفقد أحوال أبنائه، أحوال البنات أيضا على وجه الخصوص ويتابعهن. قصرت في حق الزوج إن صح في حق زوجها، كما كان أبو بكر يفعل مع عائشة، يحثها على طاعة رسول الله ويحثها على إقامة بيت على الخير والحق. وعمر يأخذ حفصة إذ كانت في بيت رسول الله ويذكرها بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر بناتك وبعد تزوجهن، وإن كن يظلمن فاسع أيضا لرفع المظالم عنهن، فلا تتركها إلى أن تصل إلى حد الانتحار بسبب زوج ظلوم غشوم. إنما أيضا أنصف بناتك إن كن مظلومات، أنصف بناتك إن كن مظلومات، وذكرها وأرجعها عن خطئها إن كانت ظالمة لزوجها إن رأيت فيها اعوجاجا أو انحرافا. أيها الإخوة، ولنعد قائلين: ذكروا البنات بالأسوة الحسنة، وحذروا البنات من التبرج ومن المسلسلات ومن الاختلاط ومن الإعلام الفاسد المدمر ومن الموضة المستوردة من دول الكفر. ذكروا البنات بأمر الله وأمر رسوله، واسألوا الله أن يحفظ لكم ذرياتكم بنين وبنات. قال أهل الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول أهل الصلاح: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أعود مذكرا بقول الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلا ندري الولد خير لنا أم البنت خير لنا، ولكن تنشئة الولد أو البنت على طاعة الله وطاعة رسوله فتلك بلا شك خير لنا. وأذكر بأنه كم كانت من بنت بركة على أهلها وبركة على العالمين، وكم كانت من امرأة عياذا بالله شرا على أهلها وشرا على العالمين. فمن الصالحات مريم عليها السلام، قال الله تعالى في كتابه: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. حوفظ على مريم وتربت في بيت فضيلة. قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فتربت على الفضيلة وأحصنت فرجها، فلما كان ذلك منها جعلت وابنها آية للعالمين عليها السلام. فكم كانت هذه أثناء ولادتها الأمها سعدت بها تلك السعادة التي يسعد بها من بشر بالغلام. قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ولكنها بعد كانت سيدة من سيدات نساء الجنة، يشفعها الله في من يشاء، يشفعها الله في من يشاء بإذن الله تعالى. وابنها المسيح عيسى عليه السلام وجيء من الوجهاء، رسول من رسل الله الكرام، بل من أولي العزم من الرسل، وأمه صديقة من الصديقات. وكذلك ننتقل إلى آسيا، امرأة فرعون قبل مريم، وهي امرأة ولكن كان نفعها عاما، كان نفعها للعالمين، فكانت سببا في حفظ موسى صلى الله عليه وسلم من شفار الذباحين من المواسي والسكاكين. أرادوا قتل موسى في مهد، جعل الله آسيا امرأة فرعون سببا في نجاته. قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فكانت سببا في حفظ موسى عليه السلام. وعلى ما يذكر في الإسرائيليات أن موسى لما جذب فرعون من لحيته وأراد فرعون أن يقتله، وبإعاز من جلسائه جلساء السوء، تدخلت امرأة فرعون وقالت، على ما ذكر ابن عباس في الموقوفات، إنه لا يعرف التمر من الجمر، وقربت له تمر وجمر فمد يده للجمرة فلدغت لسانه، فكانت سببا في نجاته. هذه التي جعل جعلت أيضا مثالا للمؤمنات. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وننتقل وبسرعة إلى خديجة عليها السلام، إلى خديجة عليها السلام التي وازرت رسول الله وناصرته وكانت سببا في ثباته في مستهل بعثته، قائلة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. فوزرته وواسته بنفسها وبمالها، كانت سيدة من سيدات أهل الجنة، وابنتها فاطمة عليها السلام كذلك العاقلة الرشيدة السديدة سيدة نساء أهل الجنة، أم الحسن وأم الحسين سيدة شباب أهل الجنة. وثمة زوجات رسول الله مباركات على هذه الأمة، عائشة الفقيهة المتعلمة تعلم أمة محمد ما تعلمته في بيت النبوة الطاهر الكريم، جوارية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أتت أثناء حرب بني المصطلق مع النبي عليه الصلاة والسلام أو غزوة بني المصطلق، أسرت مع من أسر من أهل الكفر فقسمت السبايا، فوقعت في سبي لثابت بن قيس بن شماس، فأرادت أن تكاتب على نفسها، يعني تكتب عقدا أنني أصبح حرة وأعطيك من المال كذا وكذا لثابت بن قيس، فكاتبت فوافق ثابت على كتابتها. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في مكاتبتها، وكانت امرأة عاقلة ملاحة جميلة أيضا. قالت: يا رسول الله، إني وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت عن نفسي وجئت أستعينك في مكاتبتي. قال: أخذ الدين عنك، أخذ عنك مكاتبتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. فسدد النبي مكاتبتها وأعتقت، وكان ذلك وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تزوجها النبي تحدث الناس من المسلمين تحدثوا، قالوا: بنو المصطلق صاهروا النبي، لا يبقى عندنا أسير منهم إلا تركناه، ولا تبقى أمة إلا تركناها. فما كانت امرأة أعظم بركة على أهلها من جوارية بنت الحارث زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نسوة مؤمنات كن مباركات على أهلهن وعلى الإسلام والمسلمين. وفي المقابل عياذا بالله ثم نسوة عياذا بالله أمثلة للشر، كامرأة أبي لهب التي قال الله فيها: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى قوله: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ثم نسوة شريرات خائنات، لكن ليست بخائنات في الفراش، إنما خيانات في الدين، كامرأة نوح وامرأة لوط ضربتا مثلا للكافرات. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فحرصوا أيها الإخوة على تنشئة البنات على الطاعة على كتاب الله على سنة رسول الله، ولتكن نساء النبي نبراسا لهن وبنات النبي نبراس وبنات النبي نبراسا لهن. فمن نساء النبي زينب بنت جحش التي يزوجها الله للنبي محمد من فوق سبع سماوات، وما ذلك إلا لأن الله علم فيها خيرا واختارها لرسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فاستعينوا بالله وقوموا بتربية البنات يكن سترا لكم من النار. أنتم مسؤولون عن الأبناء ومسؤولون عن البنات. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أصلحنا وأصلح ذرياتنا ونسائنا وأبنائنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وعبادك المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا ولي الإسلام وأهله يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. وأقم الصلاة.